بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النفس إذا كلت ملت، وإذا أرهقت صدت، وإذا عولجت نشطت. فهذه النفس بحاجة إلى ترويح، والنزعة إلى الترويح فطرة بشرية، وقد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن حنظلة رضي الله عنه، حنظلة الأسيدي، قال: لقيت أبا بكر في الطريق فقلت: نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: وما ذاك؟ فقال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، يعني حتى كأننا نراها رأي عين. فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني لعبنا مع أزواجنا وأولادنا واشتغلنا بأراضينا. قال: فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنا لنلقى مثل ذلك، أنا أيضا يصيبني هذا الشعور، فلنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حنظلة يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: وما ذاك؟ قال: إذا كنا عندك تذكرنا بالآخرة بالجنة والنار، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الطبيعة البشرية، يعلم بأن الإنسان لا يمكن أن يثبت على خط واحد، لابد أن يروح عن هذه النفس. ولهذا جاء في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا، قال: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. فهذه النفس تحتاج إلى شيء من الترويح، ولذلك جاءت شريعتنا وجاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا كيف يتعامل المسلم مع نفسه، كيف يروح المسلم عن نفسه. لأن الترويح عن النفس لا يعني أن ينغمس المسلم في المحرمات، لا يعني إضاعة الأوقات، لا يعني إهمال الواجبات، لا، ليس هذا هو المقصود. ونحن نتحدث عن الترويح عن النفس في هذا الوقت بالذات لأنه وقت إجازة، إما في أول الإجازة، وإما ستأتي إن شاء الله الإجازة مستقبلا في الأيام المقبلة. هذه الإجازة يسميها البعض عطلة، لا، هذه إجازة، لأن الإجازة لا تعني البطالة، لا تعني أن يتعطل المسلم عن كل عمل، ليس هذا هو المقصود. المسلم يعلم بأن وقته هو حياته، هذا الوقت هو الحياة، إذا أضعت وقتك فقد أضعت حياتك، إذا أهملت هذا الوقت فقد أهملت حياتك. فلا مجال عند المسلم لإضاعة الوقت، بل إن المسلم يتزود من فراغه ومن وقت عطلته، يتزود من فراغه لوقت شغله، سيأتي يوم تشتغل فيه وتكون مشغولا عن عبادة الله، هذا الوقت وقت الفراغ اغتنمه لوقت الشغل، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من مشاغل الدنيا فتزود بالأعمال الصالحة للآخرة. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هذه الأسئلة كلنا سنسأل عنها، فلنهيئ الجواب من الآن، والله إن جوابها ليس بالسهل. الجواب عن هذه الأسئلة في الدنيا، لا أقول في الآخرة، والله في الدنيا، والله لا يسهل على المؤمن أن يجيب عنها. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. هذه أربعة أسئلة. سل نفسك الآن واعلم بأنك ستسأل بين يدي الله عز وجل هذه الأسئلة. ستسأل عن عمرك، هذا العمر، فيما أفنيت عمرك، هل في طاعة الله أم في معصيته، هل أفنيته في الخير أم في الشر. كذلك شبابك، والشباب هو أفضل أيام وسنوات حياتك، هي الشباب. فيما أبليت هذا الشباب؟ هل أبليته في طاعة الله؟ هل أنك أبليته في المعاصي وفي اللهو وفي الباطل؟ كذلك تسأل عن مالك، من أين اكتسبت هذا المال؟ من أين جئت بالمال؟ وأين أنفقت هذا المال؟ سؤالين يتعلقان بالمال. ثم تسأل عن علمك، ماذا عملت بهذا العلم؟ علمت بأن الرشوة حرام، الربا حرام، الزنا حرام، المخدرات حرام، الغيبة أيضا حرام، هل عملت بهذا العلم أم أنك لم تعمل؟ ستسأل هذه الأسئلة يوم القيامة، فأعد لهذه الأسئلة جوابا، لابد أن يكون عندك جواب من الآن. إذن فهذا العمر سيسأل عنه العبد يوم القيامة، فيما أفنى عمره، فيما أبلى شبابه، لأن هذا الوقت هو الحياة. ولذلك كما يقول الإمام الحسن البصري: لقد أدركت أقواما يحرصون على أوقاتهم أكثر من حرصكم على الدينار والدرهم. أشد الناس حرصا على بعض السلف، كانوا أشد حرصا على أوقاتهم من حرص الناس على الدينار والدرهم، على الذهب والفضة، لأنه يعرف جيدا قيمة هذا الوقت. فهذا الوقت من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا، وهذه النعمة سنسأل عنها، كما قال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بعض الناس قد يكون صحيحا لكنه مشغول بأمور الدنيا، لا يتفرغ لعبادة الله تعالى. وصنف آخر متفرغ لكنه مريض، عاجز عن القيام بهذه الأعمال والعبادات. فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا كانت عندك هاتان النعمتان فأدي شكرهما، أكثر من شكر الله عز وجل، لأنك هذه النعمة ستسأل عنها، نعمة الفراغ. ونحن إن شاء الله مقبلون على هذه النعمة، على هذه الإجازة التي يجب على المسلم أن يغتنمها في الخير. لا أقول بأنه يقضي اليوم كله في العمل وفي العبادة، لا، لكن لابد أن يغتنم هذه الإجازة وأن يكثر فيها ما استطاع من الأعمال الصالحة، لأن هذا الزمن هو خزانة، إما أن تملأه بالخير، وإما أن تملأه بالشر، وإما أن تتركه فارغا. إن ملأته بالخير وجدت ذلك مضاعفا عند الله يوم القيامة. إن تركت هذه الخزانة فارغة ستجدها يوم القيامة كذلك. إذا ملأتها بالشر فبئس ما ملأت به خزانتك. فعلى المسلم أن يحرص على اغتنام هذا الوقت لأنها نعمة عظيمة. ولكن مع الأسف نجد الكثير من المسلمين لا سيما الشباب منهم لا يهتمون بالوقت، لا يعيرون لهذا الوقت أي اهتمام، بل تجدهم يقولون نذهب إلى المكان الفلاني لنقتل الوقت، لنضيع الوقت. وهذا أمر قد لا يتنبه إليه بعض الناس، يظن بأن هذه مسألة لا تستدعي التنبيه والحديث عنها، مسألة قتل الوقت، وإن كان الوقت لا يموت. هذه مسألة خطيرة جدا، بل إن قتل الوقت من أعظم الجرائم التي يرتكبها الإنسان في هذه الدنيا وهو لا يدري. لأن هؤلاء الذين يذهبون ويخرجون لقتل الوقت كما يقولون، هؤلاء يجتمعون على اللهو والباطل، يجتمعون على القمار، يجتمعون على القيل والقال والكلام في أعراض الناس، يجتمعون على المخدرات، لأن هذا كل سيئة تجر إلى أختها. في أول اليوم يجتمعون على اللهو، في اليوم الثاني يدخلون مع اللهو القمار، في اليوم الثالث تدخل المخدرات. كل المشاكل سببها الفراغ، أنه لم يحسن استغلال الفراغ. ولهذا أحسن من قال إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الفراغ، الشباب والفراغ والجدة يعني الغنى المال، مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ ليس هناك مفسدة أعظم من هذا، إذا اجتمع الشباب مع الفراغ مع المال. ولذلك فما ينتشر بين الشباب من الانحرافات كله بسبب الفراغ، أنه لم يحسن استغلال هذه النعمة. فبدلا من أن يملأ هذا الفراغ بما ينفعه من أمور الدين والدنيا، لا، هو في المقابل ذهب ليضيع ويقتل هذا الوقت في ماذا؟ في اللهو ثم في الحرام. ولذلك فنحن الآن نعاني من الجهل باستغلال الفراغ واغتنام هذه النعمة. والسبب في ذلك يرجع إلى فراغات أخرى، يرجع إلى الفراغ القلبي والفراغ الفكري والفراغ النفسي. كثير من المسلمين اليوم يعانون من الفراغ القلبي، قلبه خاو من الإيمان، لا يخاف الله عز وجل، لا يستشعر قرب الله منه وأن الله يراقبه، لا يتذكر الموت، لا يتذكر القبر، لا يتذكر يوم القيامة، فليس عنده وازع إيماني يحول بينه وبين الوقوع في المحرمات. هو يظن بأنه لن يموت، بأنه سيخلد في هذه الدنيا، أو أنه سيعمر طويلا، ولذلك لا يعرف قيمة الوقت. كذلك زيادة على ذلك قرناء السوء ورفاق الشر والفساد، إضافة إلى إهمال الوالدين للواجب التربوي. فهذا الفراغ، فراغ النفسي، فراغ الروحي، الفراغ القلبي من الإيمان، هذا يؤدي إلى الانحراف في زمن الإجازة. فهذه الإجازة يقضيها في الحرام، لأنه لا يستشعر قرب الله منه، لا يعرف قيمة هذا الوقت. كذلك الفراغ الفكري، الفراغ الفكري، قلة العلم، قلة الوعي، قلة المعرفة. تجد كثير من الناس لا يشتغل بما ينفعه في الدنيا والآخرة، لا يشتغل بتحصيل العلم الديني والدنيوي بما يعود عليه وعلى أمته بالخير، لا، تجده يشتغل بأمور أخرى، تجده يسبح في القنوات الفضائية، ينتقل من قناة إلى بدل أن يقرأ كتابا مفيدا نافعا، تجده لا، يجلس مع القنوات وينتقل من قناة إلى قناة، من حصة إلى حصة. وهذه القنوات ماذا تبث؟ هل تبث الخير؟ اللهم إلا القليل، إلا النادر القليل، أكثرها لا يبث إلا السموم في العقيدة وفي الأخلاق، وهذا الشاب ليس عنده مناعة فكرية، ليس عنده الكثير من العلم، ليس عنده حصانة فكرية، فإذا سمع شيئا يتقبلها، يسمع هذه التحليلات والتقارير وكذا فيصدقها ويأخذ بها، حينئذ يصاب مع الأسف بالخمول الفكري. احنا عندنا هذا المشكل، كثير من الشباب اليوم لا يحسن حتى التفكير في قضية معينة، عنده خمول في الفكر، حتى لا أقول شلل في الفكر، عنده خمول فكري، لا يحسن التفكير، لا يعمل ذهنه ولا يجتهد في التفكير والتأمل، وهذا فراغ فكري يضر بالمسلم. والواجب على الشاب أن يحصل العلم، لا أقول الشاب فقط، حتى من هو متقدم في السن. سلفنا رضي الله عنهم منهم من كان يحصل العلم بعد أن تقدم في السن، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا جميعا شباب، منهم من أسلم وهو ابن 60 عاما، ومع ذلك حصل من العلم ما من روى لنا الكثير من الأحاديث، وهو ما أسلم إلا بعد 60. فلابد أن يحصل المسلم ما ينفعه في الدنيا والآخرة، أن يغتنم هذه الإجازة، أن يغتنم هذه الفرصة. كذلك الفراغ النفسي، هذه النفس إن شغلتها بالخير وإلا شغلتك بالشر، إما أن تزكيها بالطاعة وإما أن تدسيها بالمعصية، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت من تزكي نفسك بالخير وبالطاعة وبالأخلاق، وأنت من تدسيها بالشر والفجور. ولذلك فالمسلم ينبغي أن يغتنم هذه الفرص، لا سيما مثل هذه الإجازات الطويلة، أن يغتنمها فيما ينفعه وما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام إنما هي مواقيت الآجال ومقادير الأعمال، وإننا كلما مر علينا يوم أو شهر أو سنة فإننا بذلك نقترب من أجالنا، كل يوم يمر عليك فهو نقصان من عمرك يقربك من أجلك، ونحن مع ذلك غافلون. وصدق الله عندما قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نحن نقترب من أجلنا وندنو من آجالنا يوما بعد يوم، ومع ذلك نحن في غفلة وإعراض. السبب في ذلك هو أننا ضعف يقيننا باليوم الآخر، صار عندنا ضعف بالإيمان باليوم الآخر، نؤمن باليوم الآخر لكن مع ضعف. والله سبحانه وتعالى في القرآن: إنما مدح الموقنين باليوم الآخر وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. وإلا فلو كان كل واحد منا عنده هذا اليقين، اليقين باليوم الآخر، والله لما امتدت يد السارق إلى السرقة. لو كان يعلم السارق بأن له موعدا عند الله عز وجل غدا يحاسبه على فعله، والله ما سرق. لو كان هذا القاتل أو شارب الخمر أو الزاني أو المغتاب، لو يعلم وكان على يقين بأن له موعدا غدا بين يدي الله عز وجل، والله لما ارتكب ما ارتكب من الفواحش والمنكرات. لكن ضعف يقيننا باليوم الآخر هو الذي جعلنا نتهاون، جعلنا نتساهل ونقع في هذه المخالفات والمعاصي، لا نعرف قيمة أوقاتنا ونهدرها هكذا. ينبغي على المسلم أن يتذكر بأن هذا اليوم يوم القيامة والله أقرب إليك من شراك نعلك، والله أقرب إليك من شراك نعلك. لماذا؟ لأن المرض منك قريب، قد تخرج فتصاب بالمرض، والمرض هو طريق الموت، ومن مات فقد قامت قيامته. والله ليس بينك وبين الموت إلا أن تخرج هذه الروح من هذا الجسد، هذا هو الفرق. قد تنام فلا تستيقظ، كيف تلقى الله عز وجل؟ لابد أن يكون عندنا يقين باليوم الآخر، أن نوقن بأن هذا اليوم فعلا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ووالله لو كان عندنا هذا اليقين لاستقامت أحوالنا، والله لاستقامت، لما كان فينا من يظلم، لما كان فينا من يعتدي، لما كان فينا من يرتكب الفواحش، لأن هذا اليقين يجعلك تستشعر قرب الله عز وجل منك، تستشعر بأن الموت منك قريب، فلا تفعل إلا ما يرضي الله تعالى. وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحاسب أنفسنا، وأخبرنا بأن الإنسان يكتب عند الله فاسقا بقدر نسيانه محاسبة نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا الذي نسي محاسبة نفسه، هذا بقدر ما نسي محاسبة نفسه بقدر ما يكتب عند الله فاسقا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. كثير من الناس اليوم إذا ذكر بآيات الله، إذا وعظ لا يتعظ، وينسى ما قدمت يداه، ينسى ما عمل في شبابه من القبائح والفضائح والمنكرات، ينسى هذا. والله عز وجل لا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كل ما تعمله في هذه الدنيا قد كتب، إما لك وإما عليك، ستحاسب عليه غدا بين يدي الله عز وجل. إن كنت تائبا لقيت الله بتوبة وإنابة، فاعلم بأن الله تعالى سيستر عليك ذنوبك، سيستر عليك عيوبك، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويلقي عليه ستره ويقرره بذنوبه، حتى إذا أقر العبد أظهر الله فضله عليه فقال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ونسأل الله تعالى الذي ستر عيوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم نلقاه. أما المجرم الذي لقي الله بغير توبة فهذا يفضح على رؤوس الخلائق، والعياذ بالله، يفضح على رؤوس الخلائق، لأنه سيناقش الحساب، ومن نوقش الحساب يومئذ هلك، كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يعلم بأن هذه الدنيا ممر وليست دار مقر، هذا ممر، لابد أن تغتنم في هذه الدنيا، أن تغرس ما ستحصده يوم القيامة عند الله عز وجل. لابد أن نكثر من العمل الصالح، أن نغتنم هذه المواسم، لا سيما وأن هذه الإجازة ستقع في شهر مبارك، في شهر عظيم، هو خير شهور السنة، فيه ليلة خير من ألف شهر. ينبغي أن نغتنم هذا الشهر مع وقوعه في هذه الإجازة، فنكثر من طاعة الله عز وجل، نكثر من تلاوة القرآن، ومن الإحسان إلى الخلق، والإحسان في العبادة، حتى نملأ موازين أعمالنا بالحسنات. لا تضيع هذه الأوقات في السهر، لا سيما الشباب، لا تضيعوا أوقاتكم في السهر، لأن الله عز وجل جعل الليل لباسا لحكمة، أنه سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. فلماذا نقلب هذه الآيات الكونية، نجعل النهار لباسا ننام فيه والليل نسهر فيه في اللهو والمحرم؟ لماذا؟ ينبغي على المسلم أن يترك هذا السهر. إذا صلى العشاء لا يكثر من الحديث بعد العشاء إلا فيما ينفع، إلا في الخير، ثم ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكرا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان سلف هذه الأمة، حتى ينتفع المسلم بليله وينتفع بنهاره، لأن هذا الزمان كما تقدم سنسأل عنه يوم القيامة. هذا الفراغ، هذه النعمة ستسأل عنها. كان عمر رضي الله عنه من شدة حرصه على الوقت كان لا يجد وقتا ينام فيه، كان يقول إن نمت بالليل ضيعت نفسي، وإن نمت بالنهار ضيعت رعيتي. كان هو الخليفة، قال ماذا أفعل إذا نمت بالليل؟ ضيعت نفسي لأنني لا أقوم الليل، وإن نمت بالنهار ضيعت الرعية. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل كيف كان يفكر وينظر إلى الوقت. بعض علمائنا كان لا يعرف النوم إلا 4 ساعات في اليوم والليلة، فال24 ساعة ينام 4 ساعات فقط، الأوقات كلها 20 ساعة في اليوم كلها يغتنمها في تحصيل العلم ونشر هذا العلم والدعوة إلى الله وعمل الخير. وكان عندهم أزواج وأولاد، وكانت عندهم مشاكل مثلنا تماما، لكن مع ذلك بارك الله لهم في أوقاتهم. فينبغي علينا أن نغتنم هذه الأوقات، أن نغتنمها في طاعة الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله